الصلاة والسلام على آله وصحبه وعليه ما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم. نزلنا إخوان الكرام في سورة الإسراء، وهذه آخر أول جزء تقريبا في السورة. ومن يهد الله فهو المهتد، يعني أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، لكن الله جل في علاه أيضا يعطيها من يستحق، فهو سبحانه إذا رأى من الإنسان اجتهادا وبحثا عن الهداية وفقه وأعانه وسدده، ومن رآه معرضا لا يريد هذا الدين فإنه يضله. لذلك قال: من يهد الله فهو المهتد، هو المهتد الحقيقي، ومن يضلل فلن تجدهم أولياء من دونه، يعني مهما بحث لأولياء وأنصار حتى يهدونه فلا يستطيع، كما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم قال الله تعالى عن هؤلاء الضالين، قال: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، فيسحب والعياذ بالله على وجهه. حتى جاء في الصحيحين حديث أبي قتادة قال أنس بن مالك رضي الله عنه: يا رسول الله، كيف يحشر الناس على وجوههم؟ قال: ليس الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم؟ قالوا: بلى. فالله تعالى يحشرهم على وجوههم، وأشد من ذلك أنهم عميا وبكما وصما، أعمى لا يدري أين يساق، وأبكم لا يستطيع أن ينطق ويعبر عن نفسه، وأصم لا يسمع شيئا فيؤانسه، فهو في حالة من الحيرة والهم والضيق والخوف والرعب لا يعلم بها إلا الله. مواهم جهنم كلما خبت، يعني سكنهم جهنم كلما خبت خبى لهيبها، سكن لهيبها، زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا، هذا الجزاء بسبب كفرهم، وقالوا في إنكارهم للبعث، وقالوا: أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، يعني بسبب كلمتهم هذه في كفرهم وإنكارهم للبعث. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض، لأن الله تعالى يعطيهم دليل عقلي ومنطقي من باب أدلة الأولى، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجل لا ريب فيه؟ لا شك قادر، يعني الذي قدر على خلق السماوات وهي أعظم خلقا، كما قال الله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها، فسواها، وأغطش ليلها، أخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها. يعني الله تعالى خلق خلقا أعظم من الإنسان، يعجزه أن يعيد الإنسان مرة ثانية. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، لهم وقت محدد لا ريب فيه لا شك فيه، فأبى الظالمون إلا كفورا، أبى الظالمون بعد كل هذه الأدلة إلا كفورا وابتعادا عن الإسلام. قل: لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا، قتورا يعني بخيلا متقترا في الإنفاق. فالله تعالى يخبر عن حال عموم الناس، يعني أنهم الأصل فيهم التقتير، إلا من يعني وثق بربه أنه يعوضه واتكل على الله سبحانه وتعالى، فإنه ينفق ويرجو الخلف من الله سبحانه وتعالى. ولقد آتينا تسع آيات، ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، يعني تسع دلائل، وهي العصا كما تعلمون، واليد، والسنون، ونقص الثمرات، والطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم. فهذه تسع آيات رزقها الله تعالى، جعلها مع موسى في قومه. ولقد آتينا موسى تسع آيات معجزات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، فقال له فرعون، إيش النتيجة بعد تسع معجزات؟ فقال له فرعون: إني لأظنك يا موسى مسحورا، أنا أظنك ساحر ولا مسحور، ما يمكن هذا، كيف تسع آيات؟ قال موسى له: لقد علمت ما أنزل هؤلاء، يعني هذه الآيات، إلا رب السماوات والأرض بصائر، بصائر يعني دلائل واضحة مبصرة. أنت علمت يا فرعون أن هذه دلائل من الله واضحة وبينة. وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، مثبورا يعني هالكا خاسرا. فأراد أن يستفزهم من الأرض، أراد فرعون أن يعاقب موسى عليه السلام وبإخراجه من مصر، أراد أن يستفزهم من الأرض. فأغرقناه ومن معه جميعا. ولاحظ كلمة الأرض، دائما الله تعالى يسمي مصر الأرض كأنها هي أصل الأرض، يعني جعلني على خزائن الأرض. وهنا قال فأراد أن يستفزهم من الأرض، مع أنها مصر فقط. فبعضهم قال مصر هي أصل الأرض، بعضهم قال هي أم الأرض، بعضهم قال يعني هي فيها غنائم الدنيا أو كنوز الدنيا. فمصر لها خصوصية بعث الله تعالى فيها عدة أنبياء. وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا، فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا كل جنوده. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. واختلف العلماء هنا، هل الأرض هنا مقصود بها مصر ولا الشام؟ المشهور أنهم سكنوا في الشام، لكن هل هذا إباحة لهم دخول مصر بعد ذلك؟ فإذا جاء وعد الآخرة يعني لبني إسرائيل جئنا بكم لفيفا يعني جميعا وحشرناكم إلى أرض الحساب. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، يعني هذا القرآن نزل بالحق من الله ومتلبسا يعني كل ما فيه حق. وما أرسلناك يا محمد إلا مبشرا ونذيرا، مبشرا لأهل الإيمان ونذيرا لأهل المعاصي. وقرآنا فرقناه فصلناه ونزلناه يعني متتابعا لتقرأه على الناس على مكث على مهل وترسل حتى يتم استيعابه ويتم يعني فهمه. ولذلك من السنة أن الإنسان يعني يقرأ القرآن ويتفهمه حتى يأخذه جرعة جرعة. لذلك أنا حتى في الدرس نحاول ما نزيد عن وجه حتى يسهل فهمه ويقترب يعني تطبيقه ويعان الإنسان على التمثل به. لتقرأوا على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. طبعا هذا الأسلوب آمنوا به أو لا تؤمنوا ليس تخيير في الإيمان وعدمه، إنما هو تهديد، أسلوب تهديد. يعني مثل ما تقول أنت لولدك أدرس ولا ما تدرس، أنا راح أوريك. فأنت لما تقول الكلام هذا تبيه يدرس، بس أنك يعني كأنك تعطيه أسلوب تأخير من باب التهديد. لأن بعض الناس فهم من هذه الآية يا أخوان، قال الله تعالى في القرآن يقول آمنوا أو به أو لا تؤمنوا، إذن الله تعالى يعطينا حرية الاختيار. غير صحيح، الله تعالى يريد من الناس الإيمان. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، فالله تعالى يطلب للناس الدخول في الإسلام. لماذا جاء الدين إذا كان القضية فيه تأخير؟ لكن نحن لا نكره أحدا على الدخول، لكن أن يقال أن الله ما يبي أحد يدخل هذا كلام باطل لا شك. بل الله تعالى يريد الناس أن تدخل، ويريد الناس أن تهتدي، ويريد الناس أن يصلح حالها. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم. انتبه يا أخوان، الآن أوتوا العلم إيش يصير فيهم إذا سمعوا القرآن؟ إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. إذا تعاملهم مع القرآن يتأثرون خشوعا وبكاء. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، هذه نزلت في كفار قريش، سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينادي الرحمن فقال يا محمد أن تقول أنك تدعو الله واليوم تدعو الرحمن، يعني ظنوا أن هذا اسم آخر وإله آخر. فالله تعالى قال قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، يعني كلها أسماء لله. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، نزلت هذه في مكة، طبعا صوت الإسراء كلها مكية، نزلت هذه في مكة في بداية الدعوة. كان الكفار إذا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بالقرآن استهزأوا به وسخروا منه، وسخروا من الذي أنزله وسخروا بالقرآن. وكان إذا نزل صوته زورا كثيرا أصبح الذي خلف لا يسمع. فقال له الله تعالى: لا تجهر بصلاتك فيستهزئ الكفار، ولا تخافت بها فلا يسمعك المسلمون، وابتغ بين ذلك سبيلا، يعني خليك وسط بين هذا وهذا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، يعني لا يحتاج إلى ولي لينصره ويعينه، فهو سبحانه وتعالى مستغني عن الخلق، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا، يعظمه تعظيما جل وعلا. بهذا انتهينا من تفسير سورة الإسراء. يقول المؤلف هنا في آخر فوائد سورة الإسراء، قال الله تعالى: هو المنفرد بالهداية والإضلال، فمن يهده فهو المهتدي على الحقيقة، ومن يضله ويخذله فلا هادي له. مأوى الكفار مستقرهم ومقامهم جهنم، كلما سكن تناوها زادها الله تلهبا. وجوب الاعتصام بالله عند تهديد الطغاة والمستبدين. الطغاة والمستبدون يلجؤون إلى استخدام السلطة والقوة عندما يواجهون أهل الحق، لأنه لا يستطيعون مواجهتهم بالحجة والبيان. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم الكتاب، نحمد الله تعالى على توفيقه. إن شاء الله غدا نبدأ بسورة الكهف، تقريبا الآن وصلنا نصف القرآن. أسأل الله تعالى يفتح لنا عليكم من فضله ويزيدنا وإياكم من علمه، وأن يجعل ما قرأنا حجة لنا لا علينا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.